أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أوحينا إلى

وقد أفلح اليوم من استعلى إنما تقضي هذه له من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. صدق الله.